أذكر مرة واحد جاني سألني سؤال في هالمسجد هذا، فقال لي كنا حنا قمنا صلاة العشاء أذكر كانت 19 دقيقة وقمنا لنا الصلاة مثلا، كانت تقيم ثلث، فمرات تقيم 19 مرات تقيم 21-22 إذا في درس نتأخرها شوي دقيقتين. فأذكر مرة قمنا الصلاة فجاني واحد من المصلين فقال لي كم بين الأذان والإقامة؟ قلت له عادة ثلث ساعة يعني، ممكن أحيانا نزيد دقيقة يعني، أنت حاول تجن بكر يعني، بس عادة ثلث ساعة بين الأذان والإقامة. قال زين الثلث ساعة فترة محسوبة من الثلث ولا مو محسوبة من الثلث؟ فقلت له احنا مرات نحسبها ومرات ما نحسبها، شو تسوي؟ فبعض الناس دقيقين شوية يقول لي بالأسنان محسوبة ولا محسوبة؟ اي والله تصعب من هالدرجة. لا يعني القصد انه شنو؟ يعني كل انسان يحسب بحسابه انه اروح المسجد وقت الإقامة، ليش؟ لا خلاص انت فاضي ما عندك شيء، تعال المسجد، صلت ركعتين، اقرا آية القرآن كذا، ان صار لك ظرف معين معقول، لكن الحسبة هذه تحسبها من الأذان ولا تحسبها من الأذان.